علم أثمره العمل. في دراساتنا القديمة تلقينا في تعريف العلم أنه إدراك وقواعد وملكة، يعنون بالإدراك التصور المجرد للأشياء، وبالقواعد جملة المبادئ والقوانين والمصطلحات التي وضعها أهل الفنون المختلفة، وبالملكة الخبرة المكتسبة من رسوخ المرء فيما يحصل عليه من معارف وفيما وعاه من مناهج علم خاص أو علوم شتى. والملكة إنما تتكون من وفرة الإدراك واستحضار القواعد، فهي ثمرة ما قبلها بعدما يبلغ تمامه. وأصحاب الملكات المتألقة في شعب الثقافة الواسعة هم العلماء الأصلاء، وعليهم المعول في صحة الفهم والحكم والتعليم والأداء. ولنترك مجال العلم النظري إلى مجال الخلق والسلوك والإيمان والعمل، لنقول إن الدين قد يكون منهاجا كاملا للرقي والتهذيب، ولكن الإفادة منه لا تصلح بإدارة معلوماته بين الألسنة والأسماع، ولا باستيعاب أحكامه في الذاكرة الجيدة، ولا بالأداء الصوري لعباداته المقررة. فهذا التناول للدين قليل النفع بل عديم الجدوى. وفي الأثر، العلم علمان: علم في القلب فذلك العلم النافع، وعلم في اللسان فذلك حجة الله على ابن آدم. وقال برنارد شو: إذا لقنت إنسانا شيئا فإنه لن يتعلم أبدا. يقصد أن التلقين لا يخلق من المتعلم شيئا طائلا. ويعلل ديل كارنيجي هذا الحكم فيقول: إن التعلم عمل إيجابي لا سلبي، ونحن نتعلم حين نعمل، فإذا أردت أن تستفيد من النصائح المبذولة في تضاعيف هذا الكتاب أو أي كتاب، فجربها واعمل بها وطبقها في كل فرصة تسنح لك، فإنك إن لم تفعل هذا فسوف تنسى ما لقنته سريعا. إن المعرفة التي تستخدمها هي وحدها التي تعلق بأذهاننا. وهذا صحيح، وقد جاء عن أحد التابعين: كنا نستعين على حفظ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمل بها. إن العمل يحيي القلوب بالمعرفة اليقظة الدافعة، والعلم الذي ينشأ عن العمل هو الملكة التي يستنير بها المرء ويعرف منها مواقع إقدامه في دروب الحياة المتشابهة. وفي هذا يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. ومقتضى الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم بعد تقوى الله هو اقتفاء أثره واتباع سننه، لأنه الترجمان العملي الحي لما في الكتاب الكريم من توجيه وموعظة. والمؤمن المواظب على اتقاء الدنايا وفعل الواجبات يكتسب من هذا الإدمان حدة في بصيرته وحاسة دقيقة يميز بها الخبيث من الطيب، وقلما تختلط الأمور على فطنته. ولو لم يرد فيها نص حاسم: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم. إن المعلومات النظرية التي لم ينقلها العمل من دائرة الذهن إلى واقع الحياة تشبه الطعام الذي لم يحوله الهضم الكامل إلى حركة وحرارة وشعور، وهذه المعلومات تبدأ مبسترة مشوهة مهما أجيد تصويرها. ولذلك ترى الجنود وطلاب المعاهد العسكرية يتلقون الحصص المقررة ثم يمرون بعدها في مرحلة المناورات التي تمثل جانبا من الحياة العامة، ومع ذلك فخبرة هؤلاء ولصوق الفن الحربي في أنفسهم دون مستواه عند من خاضوا المعارك وذاقوا أهوال القتال. وكذلك تعلم الصلاة، إن الأمر يبدأ دروسا تقرع الآذان، ثم يحاول التلميذ أن يقيم الصلوات المكتوبة كما تعلمها، أما أن يتعلم هو من صلاته الخشوع والإخلاص والتسامي فذاك يجيء بعد إقبال المصلي إلى ربه، وإتقانه الطويل لشكل الصلاة ولموضوعها جميعا. إن العلم الناشئ عن العمل هو خلاصة المران والتجربة. في مجال التربية والإصلاح لابد أن تتطور المعلومات إلى اكتمال نفسي واجتماعي، ولا يقبل من أحد أن يقف عند حدود القول مهما كان بليغا، ولا عند حدود الشرح مهما كان مستفيضا. إذا أمرت الخير فافعله أولا، وإذا نهيت عن الشر فاسبق إلى البعد عنه، ثم اجتهد أن يتحول أمرك ونهيك إلى حقائق حية في المجتمع، بحيث يكون تغيير المنكر وإقرار المعروف غايات بينة يراد إيقاعها بكل وسيلة وبأقصر وقت. إن تعشق الكمال قد ينتهي إلى حسن الحديث عنه، وقد يكتفي عشاقه بسرد تفاصيل دقيقة عن مسائله وقضاياه، ثم يطوى الأمر كله دون نتيجة فعالة، كما تموت الأماني الحلوة في نفوس الكسالى. وقد كره الله عز وجل هذا اللون من السلوك الناقص، لأنه أقرب إلى الادعاء، ولأن أصحابه يقصرون وهم أبصر من غيرهم بمواطن الرشد. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الوقوف بالإصلاح المنشود عند حد الكلام المرسل والمقترحات المبتوتة يفتح أبوابا مخوفة للجدل الطويل وللثرثرة القاتلة للوقت والجهد. ولو أن كل امرئ عنده حب للخير ارتقى بعاطفته تلك إلى مرحلة تنقل الخير من دائرة التصورات النظرية إلى عمل يبصر الضوء والحياة، لاختصرنا كما يقول دير كارنيجي نصف متاعبنا، وحللنا عقد مشكلاتنا. ولتسمع له يروي هذه القصة عن ليون شميكن من رجال الأعمال، قال: وضعت قاعدة تحتم على كل واحد من مساعدي يريد أن يعرض علي مشكلة أن يقدم لي أولا مذكرة تشمل الإجابة عن هذه الأسئلة الأربعة: أولا، ما هي المشكلة؟ وقد تعودنا فيما مضى أن ننفق ساعة أو ساعتين في مناقشة حامية دون أن ندري ما هي المشكلة على وجه التحديد، كما اعتدنا أن نحيط المشكلة باللبس والغموض دون أن نفكر في تدوين موضوع المشكلة بوضوح. ثانيا، ما هو منشأ المشكلة؟ وإذ أرجع بذاكرتي إلى الوراء يروعني ما أنفقناه من ساعات دون أن نحاول الوقوف على الأسباب التي دفعت المشكلة إلى حيز الظهور. ثالثا، ما هي الحلول الممكنة لهذه المشكلة؟ فيما مضى كان كل منا يقترح حلا فيجادله زميل له، وكثيرا ما كانت تهتاج الخواطر فتنأى بنا عن الحل المقترح، وفي نهاية الاجتماع لم يكن يخطر لأحد منا أن يدون الحلول التي عرضنا لها أثناء المناقشة. رابعا، ما هو أفضل الحلول؟ وقد اعتدت من قبل أن أدخل قاعة الاجتماع مع مساعدي الذين أمضهم القلق ساعات طوال، وألجأهم إلى الدوران حول المشكلة في حلقات مفرغة دون أن يستخلصوا حلا محدودا. وكان من نتيجة هذه الخطة أن قل التجاء مساعدي إلي لعرض مشكلاتهم علي. لماذا؟ لأنهم لكي يجيبوا عن هذه الأسئلة الأربعة يجب أن يحصلوا على كافة الحقائق المحيطة بالمشكلة، فإذا توفرت لهم هذه الحقائق فغالبا ما يحل ثلاثة أرباع المشكلة من تلقاء ذاته، ولم يعد حل الباقي يحتاج إلى معاونتي. وحتى إذا أوجبت الظروف مشاورتي فإن المناقشة لا تستغرق أكثر من ثلث الوقت الذي كانت تستغرقه قبلا، لأنها أي المناقشة تسير في طريق مرسوم. ونحن الآن بفضل هذه الخطة نستهلك وقتا ضئيلا في القلق ومناقشة الأخطاء، ووقتا طويلا في العمل على تلافي هذه الأخطاء. وثم أمر آخر نحب أن نشير إليه، إن الكلام مع رؤساء العمل وأصحاب الدعوات وولاة المناصب الكبرى قد يكثر ويتسع من غير مسوغ واضح، اللهم إلا أن الأتباع والأعوان يطيب لهم أن يتكلموا مع رئيسهم الكبير. وقد يكون كلامهم هذا متصلا بموضوع الرسالة التي يهتمون جميعا بها، أو العمل الذي يتعاونون جميعا على إنجاحه. لكن هذا الكلام في أغلب الأحيان يكون قليل الجدوى، ولو أن كل واحد منهم انصرف إلى نفسه يتعهدها، وإلى عمله الخاص يتقنه، وإلى واجبه المنوط به يجيده، ويبتكر الطرق للنبوغ به، لكان ذلك أربى للإنتاج وأزكى عند الله. ولعل هذا سر الأمر الذي صدر للصحابة أن يخففوا من مناجاتهم للرسول الكريم، وأن يقدموا بين يدي نجواهم صدقة. إن الإحسان للفقراء قربة ميسرة في كل آن، فإذا أراد أحد أن ينال حظوة عند الله وعند رسوله فليتصدق، فهذا مجال رحب للثواب المطلوب، وهو أولى من الجلوس عند رسول الله رغبة في الجلوس فحسب. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، ذلك خير لكم وأطهر، فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. على أن هذا التوجيه لا يعني فرض ضريبة على كل من يريد مخاطبة صاحب الرسالة، فإن الكلام معه مباح، بل قد يجب في شؤون كثيرة، وإنما المقصود تنبيه المؤمنين إلى الطريق الصحيح لمثوبة الله، وتوفير الوقت لصاحب الرسالة حتى لا يشغله بلا ضرورة هواة الجلوس مع العظماء. لذلك قال عز وجل: أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. إن مجالسة العظماء كما علمتنا التجارب وسيلة للزلفة ومضيعة للوقت وشغل عن واجبات كثيرة، فلا عجب إذا وضعت القيود عليها ونبه إلى ما هو أجدى منها.